صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. تقدم بالأمس بيان القول الأول في تفسير هذه الآية الشريفة، وحاصل القول الأول أن المقصود بالقول هو القرآن الكريم، وأن توصيل القرآن الكريم نزوله بشكل تدريجي لما في ذلك من تواصل بين السماء والأرض، بين مصدر الوحي وبين النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك تواصل بين الله وبين عباده عن طريق نزول القرآن بشكل تدريجي في المناسبات. هذا الذي تقدم الحديث عنه بالأمس. لكن هناك نظرية ثانية في تفسير الآية الشريفة، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، أن المقصود أمر معين من جملة أمور القرآن الكريم. تعلمون القرآن اشتمل على عدة أمور، على عدة قضايا، على عدة مبادئ. اشتمل على مسألة التوحيد ومسائل العدل الإلهي ومسائل النبوة والمعاد، ومن الأمور التي عالجها القرآن الكريم قضية الإمامة. هذا الموضوع الذي كثير من الناس في غفلة عنه، بل ربما بعض الناس يظن أن مسألة الإمامة، أصل مسألة الإمامة هي وردت في الحديث ولم ترد في القرآن الكريم. والحال أن الإمامة، لمن لاحظ القرآن الكريم يجد أن الإمامة من أوسع المباحث أو المطالب التي تحدث عنها القرآن الكريم في مجالات متعددة. لما تقرأ فهرس آيات القرآن الكريم، يوجد كتاب يفهرس آيات القرآن الكريم بحسب حروف الأبجدية، ترجع إلى كلمة إمام، مادة إمام ومشتقاتها. هذه المادة ترد في القرآن الكريم، لاحظوا اتفاقا، هل هو من حسن الموافقات بتعبيرنا الدارج، من حسن الصدف، من حسن الموافقات، يعني اتفق أن حصل هكذا، أو أنه من المؤشرات إلى عدد الأئمة الاثني عشر بعد النبي صلى الله عليه وآله. لما تلاحظ الفهرس تجد أن مادة إمام ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم 12 مرة. هذا لعله مؤشر إلى شيء، لأن القرآن كما نعلم فيه أسرار لله تبارك وتعالى، يعني غير الظواهر القرآنية توجد أسرار. القرآن به سرائر وبه ظواهر. سرارة تحتاج إلى إمام معصوم أو نبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرح لنا هذه السرائر أو هذه الأسرار. الظواهر حجة، القرآن الكريم لما يقول أقيموا الصلاة مثلا، هذا الظاهر حجة تأكيد، لكن الظهور الذي لا يمنع منه مانع من عقل أو نقل، هذا الظهور حجة. هذا خلي مكاننا، ما لنا الآن غرض ببحثه. لكن الأسرار القرآنية، القرآن لا شك أن فيه أسرارا، ومن جملة هذه الأسرار لعله هذه المسألة. طبعا نحن لا ندعي أن الدليل على وجود 12 إمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله لأن كلمة إمام وردت في القرآن 12 مرة. قد يقول قائل وما هو التلازم؟ يعني أفرض هذه الكلمة استعملت 12 مرة، هذا يعني أن الأئمة 12؟ قد لا اتفق أن حصل هذا. لا، نحن نقول أن الدليل على إمامة الاثنى عشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وعبارة عن نصوص متعددة وردت. يوجد كتاب اسمه إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات، هذا الكتاب يقع في 3 مجلدات للحر العاملي رحمه الله صاحب كتاب الوسائل الذي هو موسوعة حديثية عند الإمامية كبير. هذا الكتاب يذكر أدلة إمامة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم تارة من النصوص يعني الأحاديث الواردة وتارة بالمعجزات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النبي أي نبي لما يبعث قد يكون الدليل على نبوته تنويه نبي سابق، نبي سابق، النبي السابق لما ثبتت نبوته وأنه لا ينطق عن الهوى، هو كل نبي لا ينطق عن الهوى، لا فقط نبينا، هو النبي هالشكل لو كان ينطق عن الهوى لا يكون ماذا؟ نبيا. كل نبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي كيف تعرف أن نبي؟ إما لأنك تؤمن بنبي سابق وما جاء به، ومما جاء به النبي السابق أنه جاء مبشرا برسول من بعده يأتي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. هذا نسميه نص، وتلاحظ جيدا. شقد واحد يسأل يقول يعني ممكن نبي من الأنبياء ما ينص عليه نبي سابق؟ لا نعلم شيئا من ذلك. الظاهر أن كل نبي سابق ينص على النبي اللاحق من بعده لتتم الحجة على العباد، غايته قد يصير تلاعب بالنصوص مثل ما حرفت التوراة وحرف الإنجيل. لكن أخيرا طلع هذا إنجيل برنابا على ما بذهني الذي كان قد غيب، ولكن ظهر أخيرا وظهر فيه النص الصريح على بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نص. إلى جانب النص المعجزة، لما يجي الرسول إلى الأمة ويقول لهم أني رسول الله، لأنه ادعاء الرسالة أو النبوة، يعني ادعاء السفارة عن الله تبارك وتعالى، وبما أن هذا المقام مقام مقدس ما يمكن التسليم لكل من يدعي، يمكن أن يدعيه شخص كذبا، وما أكثر الذين ادعوا ماذا؟ النبوة، بأنه مقام مقدس وهذا يعني فيه ما فيه من مزايا بالتأكيد، فيمكن يدعيه كل واحد. حتى أن أحدهم ادعى النبوة قيل له ائتنا بمعجزة، قال شو تحبون معجزة؟ قالوا بلغنا أن محمدا صلى الله عليه وآله طلبوا منه معجزة أن دعا الشجرة فتحركت إليه. طيب ادعونا هذه الشجرة لعل الله يهديها أن تتحرك إليك. دعاها مرة ما استجابت، ثانيا ثالثا أيس منها هو راح لها، قال نحن الأنبياء متواضعون، الما يجي وياك يروح وياه. شايف الحاصل؟ هذا المقام يمكن يدعيه كل واحد، فلابد من تسديد المدعي للنبوة بمعجزة إلى جانب النص. فالحر العاملي رحمه الله ألف هذا الكتاب في إثبات إمامة أهل البيت عليهم السلام تارة عن طريق النصوص والآخر عن طريق المعاجز. طيب هذا الموضوع لأهميته نجد أن النصوص التي وردت فيه كثيرة جدا. على فكرة أنا أتكلم ترى على أصل المبدأ، لما أقول نص يعني أن هنالك نصا ورد، لكن أشرت قبل قليل قد يصير تلاعب بالنصوص، هذه خليها بذهنك. اثنين، المعجزات نفس الشيء، المعجزات أيضا ما كل ما يروى هو صحيح، فلازم نستعمل الموازين العلمية في معرفة أن هذه المعجزة معجزة صحيحة أو غير صحيحة، لأنه بعض أشياء تدعى تصطدم مع العقل، بعض أشياء تدعى تصطدم مع ماذا؟ مع الدين نفسه، ما ممكن، شايف؟ فلهذا هذا موضوع ثاني، هذا يبحث، بل لكن أنبه على أنه ليس كل ما ينقل هو بالضرورة نعتمد عليه كدليل، لكن في مجموع ما ورد من مئات المعجزات قطعا هنالك ما يعبر عنه بالاصطلاح العلمي تواتر إجمالي أو تواتر معنوي، والتواتر حجة قطعية. يعني مثل ما مثلا واحد من الناس ينقل إليك بالتواتر، تواتر إيش؟ تواتر يعني مجموع روايات عادة مستحيل أن يتواطأ رواتها على الكذب، ممكن واحد يكذب، اثنين يكذب، ثلاثة يكذبون، أو عشرة ممكن يكذبون، أو مئة يمكن يكذبون إذا كانوا في خط واحد ونزلت لهم تعليمات أنه أشيعوا هذه الكذبة. نعم ممكن، أنا معك، ممكن مئة يكذبون، لكن إذا وردتك عدة روايات عن حادثة، الحادثة موت شخص، كرم شخص، إلى آخره، حادثة فلان مات، هذه الروايات أولا كم من هي متعددة، اثنين كيف متنوعة، يعني اللي رواها من الكبار من الصغار من الكهول من الشباب من الشيوخ من الرجال من النساء، من هالخط من هالخط من هالجماعة من هالجماعة، مئة مئتان حسب ما يحصل عندك من يقين، بحيث يوصل العدد كما وكيفا إلى مستوى تجزم أنه قطعا هذه الحادثة صايرة. هذا شيء يسموه تواتر، احفظتوا هذه الروايات. المعاجز التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام بالمئات، افرض أنه واحد من الرواة اخترع لقضية من شدة حبه للإمام سلام الله عليه، هو تخيل قضية وسواها رواية وهي ما لها إيش صحة، الإمام سلام الله عليه قطعا هو مسدد بالمعجزة، مسدد بالكرامة، لكن يمكن واحد من شدة الحب مثلا أو لهدف آخر هو يلفق لفرد رواية ويحطها بالكتاب وضيع بين مئات الروايات، لكن هذا ما يمنع اليقين بأن هذه المعجزات أو بعضها قد صدر، لا أقل البعض، هذا يقين به، قد صدر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبيعي الأئمة عليهم السلام وصوا أتباعهم، وصوهم بالدقة بالحكمة بالروية بالتثبت، ألا ينقلوا شيئا إلا بعد التثبت، ألا يكون هناك كذب، إلى آخره، أحاديث مفصلة في هذا المجال. لكن مع ذلك الإنسان قد إذا أحب شيئا يعني أضاف إليه، حتى ورد أن بعضهم كان هذا شغلته يضع أحاديث كذب في فضل سور القرآن الكريم، شغلته هاي، سألوه أنت ليش هالشكل تضع هذه الأحاديث الكاذبة، مثلا يعدد لك السورة الفلانية فيها الشفاء الفلاني وفيها الأثر الفلاني وفيها الفائدة الفلانية وإلى آخره، وصحيح السور القرآنية فيها فوائد، ذاك موضوع ثاني، لكن هذا شغلته يضيف أشياء إيش مكذوبة. فسألوه أنت هذه تعرفها مكذوبة فلماذا تضيفها، قال أنا ما كذبت عليه، كذبت له، يعني أنا ما كذبت على القرآن، يعني ما نقلت آية غير صحيحة، أنا كذبت له، يعني إيش؟ يعني لمصلحة القرآن حتى أرغب الناس في قراءة القرآن فصار بنائي ألفق هذه الأحاديث. ممكن هذا يحصل، لكن هذا لا يزلزل عقيدتك، يبقى يقين أن هنالك نسبة من هذه المعجزات الواردة قطعية الصدور، هذا يسموه تواتر إجمالي أو يسموه تواتر معنوي، هذا على مستوى معجزات. لكن أهم من المعجزات هو موضوع النصوص. ليش؟ لأنه المعجزة قد يصير بها قيل وقال من جهة الفاصل الزماني، يعني أنت الآن تعيش في قرن متأخر، الراوي يروي لك رواية عن معجزة حدثت قبل مثلا 14 قرنا، قد ربما يعني يدخل الاحتمال الوسواس أنه هذه الرواية محتمل موضوعة، محتمل مكذوبة، محتمل ما لها صحة، يصير كلام من هالقبيل. لكن النص إذا ثبت صدوره فحينئذ هو ماذا؟ دليل دائم ما دمت، طالما أنت موجود هو هذا الدليل معك. مثل من مثلا لما ثبت في الصحاح عند الفريقين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا نص صريح، لأن الكل يعلم أن منزلة هارون من موسى كانت منزلة وصي نبي، مضافا إلى كون هارون نبيا، لأنه يصير هذا أنه الوصي هو وصي وهو ماذا؟ نبي. لكن هذا أين يجوز؟ يجوز في الأمم السابقة بالنبوات السابقة، يصير مثل هارون، القرآن عبر عنه بأن نبي، ونفس الوقت هو وصي موسى عليه السلام. إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالوصي لا يكون نبيا، لهذا الرسول استدرك قال: إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الاستدراك بإشارة إلى شيء آخر، هو رد على من يدعي بأنه الرسول ليس في صدد بيان الخلافة لعلي، إنما هو في صدد بيان شدة الأخوة بينه وبين علي كشدة الأخوة بين موسى وهارون، يتكلم عن الأخوة ما يتكلم عن موضوع إمامة. هذا مخالف لصريح الحديث، يعني الحديث قال: إلا أنه لا نبي بعدي، يعني استثنى النبوة فقط، يعني المقامات أخرى ما دون النبوة ثابتة أم منتفية؟ ثابتة، فقط هذا استثناء، إذن الباقي ثابت بالتأكيد، ويأتي في قمة الباقي أنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كثير يسأل، خل نتسلسل بالبحث بالترتيب. القرآن الكريم تكلم عن الإمامة، نعم في أصل مبدأ الإمامة تكلم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كذلك وجعلناهم أئمة يهدون إلى آخره. وكذلك في قصة إبراهيم ذكر أن نبي وذكر أن ماذا؟ إمام. وإذ ابتلى ماذا؟ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. طيب هذا واضح أن مسألة الإمامة من بعد النبي، من قال ومن ذريتي، هذه المسألة مسألة مسلمة مفروغ عنها، ما ممكن الأمة تخلو من محور شرعي معصوم، تقول معصوم في التبليغ، افرض بالتبليغ، افرض موضوع ليس موضوع ثاني. والصحيح أن النبي والإمام معصومان في عن كل، التفت للعبارة بدقة، معصومان عن كل ما يخل بمقامهما، مقام أن نبي هذا بالنسبة للرسول، مقام الوصي بعد بأنه وصي، وصي إيش يعني؟ يعني أنه ينقل الأحكام الواقعية الذي ما بيها خطأ. وإذا جازت عليه المعصية يمكن أنه حصل نقص أم لا؟ إذا جازت عليه المعصية يمكن حصول إيش؟ نقص، أليس كذلك؟ إذا جاز عليه الكذب، إذا جاز عليه السهو، إذا جاز عليه الخطأ، طيب إذا جاز النقص تتم الحجة أم لا تتم؟ لا تتم الحجة. إذن لكي تكون المهمة التي أسندت إليه تامة صحيحة سليمة معصومة بأب المئة، لابد أن يكون ناقلها ماذا؟ معصوما. فكل ما يتوقف عليه حفظ هذه الرسالة يقتضي أن يكون الرسول منزها منه، والإمام الذي بعده لابد أن يكون منزها من ذلك، لأنه يؤدي نفس الدور، إلا أنه لا يتلقى الوحي، يتلقى نفس الدور. الدور إيش؟ الدور هو عبارة عن تبليغ الأحكام الواقعية إلى الأمة. هذا واحد. قد واحد يقول معصوم بالتبليغ لكنه ما لازم يكون معصوم في تصرفاته الأخرى. التصرفات الأخرى، إذا تقصد التصرفات التي تنفر الناس من هذا النبي أو من ذلك الإمام، تنفرهم عنا، هذا أيضا ما يجوز عليه. ليش؟ لأن إذا جوزنا عليه التصرفات التي تنفر الناس منه وتبعدهم من مهمته، معناه انتفى الغرض من إرساله إذا كان رسولا، ومن إمامته إذا كان إماما. الله يسر رسول حتى ينفر الناس أو يجذبهم. كذلك يعين وصي من بعده حتى ينفرهم أو يجذبهم. فإذا كان التصرف هذا ينفر الناس قطعا يجب أن يكون معصوما عنه، حفظا للغرض، لئلا ينتقض الغرض من بعثة النبي أو من تعيين الوصي. هذا موضوع ثاني الآن ما أريد أن أخوض به مفصلا موضوع العصمة، أتكلم على مسألة الإمامة. أن هذه المسألة من حيث المبدأ مسألة مسلمة لا ينبغي النقاش فيها، وإن كان يحق النقاش لمن يريد أن يناقش، لكن هذه المسألة ليست من المسائل التي يتطرق إليها الريب على الإطلاق، لأنها قبل النص هي مسألة عقلية أو مسألة عقلائية. لأن الأمة لكي يحتج الله تعالى عليها بحجة تامة صحيحة برسالة صحيحة، لابد أن يصل إليه الدين الصحيح، الدين السليم من الزيادة والنقصان. وإلا الدين لا يؤدي مهمته. مهمة الدين ما هي؟ أن يكون صراطا مستقيما للأمة. صراط مستقيم إيش؟ يعني معيار، ميزان، مقياس سليم تتميز به الأخطاء من غيرها، يمتاز به الحق من الباطل، تعرف به المصلحة من المفسدة. الآن كل فن لابد فيه من معايير ومن موازين. المهندس عنده قياسات وعنده أدوات لضبط عمله بالدقة، كذلك النجار نفس الشيء، الحداد نفس الشيء، الطبيب أيضا عنده موازين معينة وعنده أدوات معينة مضبوطة بالدقة. البزاز تروح تشتري قماش لما يمتر لابد أن يكون المتر ماذا؟ مضبوطا بالدقة. كل فن لابد فيه من موازين دقيقة مضبوطة لا تقبل الخطأ، وإلا لارتبكت الدنيا كلها. تلاحظون العالم كله يصير فوضى. كذلك المجتمع في سلوك الاجتماعي، في سلوك الفقهي، في سلوك الأخلاقي، في سلوك الاقتصادي، حتى في سلوك الشخصي مع الله تبارك وتعالى يحتاج إلى موازين مضبوطة على وجه الدقة، لا تقبل خطأ، لا تقبل غلطا. هذا المعنى هو المعبر عنه بالصراط المستقيم. ولهذا من أوجه تسمية الدين بأنه صراط مستقيم هو هذا المعنى، أنه الميزان المعيار المضبوط الذي لا يقبل الخطأ حتى تتم به الحجة على العباد. استنادا إلى هذا المعنى الذي نسميه دليل المقياس، هو هذا الحقيقة بيان من بيانات الدليل العقلي على مسألة الإمامة، أنه لا بد أن يكون الإمام أولا ولا بد أن يكون معصوما، ثانيا كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما الأمة لا بد لها من نبي ترجع إليه في معرفة أحكام الله تبارك وتعالى، كذلك تحتاج إلى إمام بعد النبي ترجع إليه، لأن الملاك واحد. ممكن أن الله عز وجل ينزل كتابا من السماء بدون أن يرسل رسولا يبلغ بهذا الكتاب؟ لا. لنفس الحكمة، لنفس العلة، كذلك ما ممكن أن الله يجعل الأمة شدى بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. قد يقول قائل أن الرسول قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي. طيب، على العين وعلى الرأس، القرآن الكريم قطعي الصدور مصون من التحريف بالتأكيد بالقطع واليقين، لكن اختلفت الأمة في تفسيره أم لا؟ اختلفت. أحيانا الآية الواحدة تجد فيها 10 نظريات. طيب، إذا هذا كل دين، هذا صارت 10 أديان مو دين واحد، صحيح أو لا؟ الدين الواحد بحكم واحد أو بعشرة؟ خل أوضح أكثر. يعني المرأة المختلف عليها أنها حلال لفلان أو حرام، هي في علم الله إما حلال بالفعل وإما إيش؟ حرام. ممكن هي حلال هي حرام نفس الوقت؟ وما ممكن. الدين لا يتعدد حكمه، في قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لما يمثل الحق والباطل يمثل الحق بنقطة الإصابة. لما عندك هدف ترميه دائما الهدف إيش؟ واحد، لكن نقاط الخطأ متعددة، كل ما خرج عن نقطة الإصابة فهي نقاط إيش؟ ما خرج عن نقطة الهدف، كل ما خرج عنه يمينا شمالا فوق تحت، هذا كله يعبر عنه خطأ. الخطأ يتعدد، الباطل يتعدد، أما الحق لا يكون إلا واحدا، طبعا مع وحدة الاعتبار، قد الشيء هو حلال في زمان حرام في آخر، حلال في حالة حرام في حالة، مثل أكل لحم الميتة حرام بالوضع الاختياري، لكن إذا توقفت على أكل الميتة حياة نفس محترمة، هنا شي يصير أكل لحم الميتة يصير حلالا، ذاك موضوع ثاني. نتكلم مع وحدة الاعتبار، الشيء الواحد ما يقبل إلا حكما واحدا. طيب، إذن القرآن الكريم اختلفت الأمة عليه، نفس الكلام في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا السنة الشريفة الخلاف فيها موجود على الصعيدين. ليش على الصعيدين؟ يعني على صعيد الصدور، تدرون في حياة الرسول كذب بعض الناس عليه حتى رقى المنبر وقال لقد كثر الكذابة علي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا يرويه المسلمون على اختلاف مشاربهم. بعد الرسول أيضا ما أكثر الذين كذبوا، فعندك مشكلتان، في مشكلتين. مشكلة الأولى مشكلة نثبت صدور هذا الحديث عن الرسول. القرآن ما نحتاج هذه المرحلة، ليش؟ لأن القرآن الذي بين أيدينا قطعي الصدور، أنه عين المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الأحاديث الشريفة لابد أول شيء الفقيه ينظر في أن هذا الحديث صدر أم لم يصدر، هذا موضوع طويل عريض، وظفت علوم عديدة لإحراز أن هذا الحديث صدر. بعد تنتقل إلى ماذا؟ إلى معنى الحديث، فكل يشرح على ما يفهم. بعض الأحاديث أيضا فيها 4 نظريات و7 نظريات، فإذا هذا كل دين يعني عندك سبع أديان، ما عندك دين واحد، بينما دين الله واحد. الأمة ايش تحتاج؟ الأمة تحتاج النبي صلى الله عليه وآله لا فقط ليقرأ عليها القرآن، لا، ليقرأه وليفسره لهم. ولهذا الله ما نزل كتابا معلقا بين السماء والأرض، تعالوا اقرؤوا أنتم. بعضهم هالشكل يقول ما يحتاج أنا أرجع إلى مثلا أفرض عالم أو إلى متخصص، أنا رجل مثقف أقرأ القرآن وما أفهمه هذا أعمل به. لا، إذا هالشكل انتفت الحاجة للبعثة، هو الله ينزل القرآن. هذا أيضا يفتح فد موضوع ثاني، إذا نزل القرآن كيف تعال ثبت لهم أن هذا هو ولا آخره. لكن لو فرضنا، لو فرضنا الأمة ما يمكن أن تصل إلى الدين الواقعي الصحيح حلال المشاكل الإنسانية، فلابد أن يكون الكتاب على يد نبي، النبي من بعده. الأمة تحتاج نفس هذه المهمة، نفس الدور اللي هو بيان الأحكام الإلهية وتفسير القرآن الكريم، وأن تكون هذه الأحكام أحكاما صحيحة واقعية. طيب بعد الرسول صلى الله عليه وآله من يقوم بهذا الدور؟ قطعا هو الإمام. فأولا نحتاج إلى إمام، ما يمكن الأمة تترك سدى، وثانيا نحتاج إلى عصمة هذا الإمام حتى ماذا؟ نحصل على الدين السليم الذي لا عوج فيه. قسم يتصور هكذا يقول ممكن أن يكون هناك إمام في الدين لكن يتم باختيار الناس، الناس هم يجرون عملية انتخابات مثل ما ينتخبون لأمورهم الدنيوية، كذلك ينتخبون لأمورهم الدينية، يعلن عن انتخابات عامة أو شورى عامة والناس تختار إماما لها بهذه الطريقة، كما هو رأي مدرسة أخرى من مدارس المسلمين، أن الأمر يتم عن طريق التشاور من باب، وأمرهم شورى بينهم من باب وشاورهم في الأمر. هذه نظرية مطروحة في الحقيقة، وهي نظرية جديرة بأن تعالج وأن تبحث بعقلانية وبهدوء وبحكمة. أول سؤال هذا التفت له، أنه كيف تستطيع الأمة أن تشخص أن هذا الإمام هو الذي ينقل لها الأحكام الإلهية الواقعية؟ كيف؟ أفرض اجتمعوا، أولا احنا سلمنا الحجة لا تقوم إلا بمحور شرعي، هذا المحور الشرعي اسمه نبي، اسمه وصي، محور شرعي ينقل إلى الأمة الأحكام الواقعية. تقول لي القرآن والسنة، أقول لك القرآن والسنة اختلف في تفسيرها، فلا بد أن نختار واحد منها. من الذي يختار بحيث تجزم أن هذا حكم الله تبارك وتعالى؟ تقول الناس يختارون. طيب الناس يستطيعون يشخصون أن هذا الذي اختاروه قطعا ما أخطأ ولا في حكم واحد؟ يستطيعون الناس؟ والله اجمع من على سطح الأرض كلهم خلي ينتخبون إماما لهم، لو اجتمعت عقول الناس جميعا هل يمكن أن يصلوا إلى شريعة كاملة سليمة 100%؟ قطعا لا. ليش؟ لأن هذه أمور ترتبط بمشهد غيبي. المشهد الغيبي إيش؟ المشهد الغيبي أن يكون عندك اطلاع على الأحكام الواقعية وتطابقها ويا أحكام هذا الشخص، وهذا من يستطيع؟ لا يستطيع إليه أحد سبيلا، شايف؟ وذا كل واحد يعرف هذيك الأحكام، بعد عليه من يرجع لهذا الإمام؟ هو بعد يعرفها خلاص يعمل بمعرفته، لكن هذا كلام عبث في الحقيقة. وثانيا هذا لا فقط يكون يعني مجرد إمام، لازم نعرف عصمته. العصمة أيضا أمر غيبي، ما يمكن أن تلزم بعصمة إنسان لمجرد أنه عشت وياه أنت 70 سنة مثلا وما رأيت عليه كذبة ولا رأيت عليه معصية ولا مع ذلك ما تقدر تقسم بالله العلي العظيم، ما تقدر توقن أنه باطنه ماذا؟ كظاهره ليس بالضرورة، لأن مسألة العصمة مسألة غيبية في الحقيقة، تشخيص المعصوم مسألة من مسائل الغيب، ولا يستطيع غير المعصوم الكشف عن العصمة في أحد. الله تبارك وتعالى لما يشخص لإمام لا فقط يشخص للإمام كمحور شرعي، يشخص لأنه معصوم أيضا، هو العالم بالغيب. فمن هنا بعض الناس يتصور أنه كل من كان مثلا إنسانا نزيها 100% في ظاهره يعني هو هذا معصوم، فيلحق في طبقة المعصومين. ممكن سقد واحد يسألني يقول لي ممكن واحد يصير معصوم لا هو نبي ولا هو وصي؟ ممكن، لكن لا طريق لنا إلى معرفته، ما عندنا طريق لمعرفته. مثلا أفرض لقمان لم يكن نبيا، ممكن أن يكون ماذا؟ معصوما، والحال هو لا نبي ولا إمام. ممكن يكون معصوما؟ نعم ممكن، تلاحظ، لكن ما عندنا دليل. أفرض مثلا، وهكذا بعض أولياء الله وإن كانوا نوادر، هؤلاء الذين لا هم يحملون صفة نبي ولا يحمل صفة وصي إمام، ممكن أن يكون معصوما، لكن لا طريق لنا لإثبات عصمته. أعود، إذن الله هو يشخص لهذا الشخص مؤهل للإمامة، يشخص أنه معصوم، أما سائر الناس لا يستطيعون تشخيص هذه المهمة. قد واحد يقول ما لازم أن هذا الوصي يأتينا بالأحكام الواقعية، خل يأتينا بالأحكام فيها غلط وفيها صحيح، خليط، حال حال المجتهد، المجتهد يخطئ ويصيب، خل يكون هالشكل. لا، الله عز وجل اقتضت حكمته على أن ينزل إلينا شريعة، يوصل إلينا شريعة كاملة سليمة بلا فرق بين جيل وجيل، لا فرق بين جيلنا وجيل عصر النبوة، يعني الجيل الحاضر عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذاك الجيل يقول له إلهي أنت ما تكمل حجتك علي إلا أن تأتيني بشريعة كاملة سليمة، نفس الشيء الأجيال المتأخرة تحتاج إلى نفس الشيء. وبعدين العلة نفسها، لأن الدين وضع كنظام لضمان أمن الناس، العدالة، لضمان استقرارهم، ازدهارهم، سعادتهم، إن في الدنيا إن في الأخرى. وهذا الهدف، هذا الهدف فقط الجيل الأول يحتاجه، وحتى إحنا نحتاجه، وأنا أيضا نحن نحتاجه. والدين كما ذكرت قبل ليالي هو نوع نظام إذا لم تطبقه كاملا سليما لا تحصل على الثمرة الكاملة منه، تحصل على شيء ناقص. والله لا يريد النقصان، يريد لنا الكمال في أمننا وفي سعادتنا وفي ازدهارنا، لاحظ، يريد لنا الكمال. أصلا خلق الإنسان للتكامل، الله ما يحتاج عبادتنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبالعبادة التكامل. طيب كيف الله عز وجل يبعث لي واحد يمكن أن يجوز عليه الخطأ؟ ما راح توصل للشريعة الكاملة. هنا قد يثور بذهنك سؤال، تقول لي طيب الآن أغلب الناس ترجع إلى المجتهدين، وحتى هو المجتهد في نفسه ويعلم أنه يخطئ ويصيب، هذا موضوع ثاني، هذا من باب حل استثنائي. ليش؟ لأن الأمة بتقصيرها، بسوء إرادتها، بخذلانها للمحور الحق، غيبه الله تبارك وتعالى. هذا شرحت الموضوع أنا قبل، يعني لا حاجة للإعادة. طيب كيف نصنع؟ نعطل الأحكام، نقول الدين دخل في إجازة رسمية إلى ظهور صاحب الأمر عليه السلام، عطلة هالشكل؟ لا، هذا باطل قطعا. نترك الأمر فوضى، كل من يعمل على هواه الشخصي، هذا أيضا إيش؟ باطل. نقول كلكم عملوا بالاحتياط في أقصى درجاته، بأقصى درجاته هذا يسبب الحرج للناس. توجه جيدا، لا يطيقه نوع الناس، والدين ما بني على العسر والحرج، فيتعين أن يكون الحل الوحيد الخيار الوحيد إيش؟ هو الإرجاع إلى الفقهاء العدول، حتى يظهر صاحب الدار صاحب الأمر أرواحنا له الفداء، فحينئذ يقدم الأحكام الواقعية التي أنزلت على صدر جده محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد في التعبير عنه عليه السلام وعن وظيفته أنه يقوم بهذا الأمر، يعني الدين في آخر الزمان، حديث عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، يقوم بهذا الأمر في آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان. وفي بعضها يعبر عن تجديد للدين، ما عندنا دين جديد، ولكن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، لأن كثير من مفاهيم لاندثارها ولهجرها أصبحت ماذا؟ بعيدة عن واقعنا المعاش. فإذا برزت هذه الأحكام بدت غريبة، وإلا هي الأحكام الواقعية. طيب، هذا المعنى أيضا التفت إلى النقطة الأخرى، وهي أنه إذا كان الأمر بالانتخاب، هذا المعنى المفروض إذا كان مبدأ إلهيا، طيب المفروض يكون مبدأ في كل الأديان السابقة، بينما نجد 124,000 نبيا ما حدثنا التأريخ ولا يدعي أحد، حتى أصحاب نظرية الشورى لا يدعي أحد بأن واحدا من الأنبياء ترك أمر الإمام من بعده لانتخاب الناس. اذكر لي واحد رقم فقط، من؟ موسى، عيسى، غيره؟ هل علم أن نبيا من الأنبياء ترك أمر الإمام من بعده لانتخاب الناس؟ ما عندنا أبدا. على الأقل هذه لو كانت مبدأ دستوريا تعبير القانوني في هذا الأمر لكان يخضع للتجربة أو للممارسة ولو مرة واحدة. ثالثا، هذا لو كان مبدأ معتمدا، يعني تعيين الإمام عن طريق الشورى لا عن طريق النص، هذا لو كان أمرا معتمدا لطبقه رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، على الأقل حتى الأمة تتعلم. بينما الرسول ما كان يخرج من المدينة في غزوة أو في غيرها ويقول للناس اختاروا واحدا منكم أنا رايح في أمان الله، لا، كلما أراد الخروج منها عين عليهم من يقوم مقامه فيهم. غايته مرة يعين فلانا، مرة يعين فلانا، ومرة عين عليا صلوات الله عليه، لأن علي دائما كان معاه، إلا في تلك السفرة المدينة كان تحتاج إلى وجود علي عليه السلام، وذلك لوصول معلومات إلى النبي صلى الله عليه وآله ولو عن طريق الوحي، أن المنافقين يتربصون بدولة الإسلام سوءا، كان واضعين خطط، نفس السفرة الذي تعرض بها الرسول للاغتيال وهموا بما لم ينالوا، نفس السفرة عند مرجعه من تبوك، لما رجع تعرض الاغتيال الفاشل، محاولة الاغتيال الفاشلة، كان القرار يغتالون الرسول ثم يرتبون أمورهم داخل المدينة، فمن جهة الرسول يغتال، من جهة المدينة ما فيها من يقوم مقام الرسول، فيقلبون النظام رأسا على عقب. أفشل الله هذه المحاولة بأمرين: الأول، أخبر الله نبيه أن لا يسلك الطريق الكذائي وإنما يسلك الطريق الآخر. ليش؟ لأنه المؤامرة مدبرة بالطريق، مثلا ألف، فأمره الله أن يسلك طريق باء، فنجا من المحاولة، محاولة الاغتيال. والتدبير الآخر اللي صار أن كلف عليا أن يبقى في المدينة ولا يخرج معه، هذه الرحلة السفرة الوحيدة التي لم يخرج فيها علي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والملفت هنا وهذا من أروع الأمور أن الرسول استخلف عددا من الصحابة الكرام في سفرات أخرى، مثلا استخلف أبا ذر، استخلف مثلا ابن أم مكتوم آخرين، لكن قال في علي كلمة لما استخلفه لم يقلها في غيره، من تبهين لهذا، وهي أنه قال له يا علي أنت مني، ما قالها لأبي ذر لما استخلفه، ولا قالها لابن أم مكتوم، ولا لعلي تحديدا قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يريد أن يقول أن علي ليس فقط هو خليفتي في هذه الرحلة، وإنما هو له مقام، له منزلة، أنه قائم مقام محمد صلى الله عليه وسلم. ويشهد لذلك موضوع تبليغ سورة براءة، كل التاريخ رواها من الفريقين أنه الرسول صلى الله عليه وآله أرسل أحد الصحابة بتبليغ سورة براءة في موسم الحجيج، السنة التاسعة كان الموضوع، لكن نزل جبرائيل قال إن الله يأمرك أن تنقل تبليغ براءة من فلان إلى علي. لماذا؟ لأن هكذا أمر خطير لا يؤديه عنك إلا أنت أو رجل منك، لاحظ العبارة، لا يؤديه عنك إلا أنت أو رجل منك، وهو علي سلام الله عليه. والروعة هنا، الروعة هنا الأكثر، أنه هذا الإعاز ما ورد في البداية، يعني قبل ما يرسل الشخص الأول، إنما ورد في الأثناء، يعني ذاك كلف ثم ألغي التكليف وأسندت المهمة لعلي. هذا يصير به دلالتان، الدلالة الأولى أهلية علي لهذا المقام، والأخرى عدم أهلية الآخر. منتبهين جيدا؟ لو من البداية نازل الإيعاز بعلي، هذه النقطة الأخرى ما تبين. قد واحد يقول كلف علي، لكن يمكن أن يكون في الناس شخص آخر يمكن أن يكلف، هذا لا يصلح دليلا على أن غيره ما عنده أهلية، لكن لما كلف وألغي وكلف علي دل على أن الأمر منحصر بعلي لا غير. صلوا على محمد وآل محمد. طيب، الرسول هو لم يجرب ذلك في حياته ولا مرة واحدة أبدا، يعني مسألة أن يترك الأمر للناس، ولا في الأنبياء السابقين، تلاحظ مضافا إلى القرائن والأمور التي بينتها. ثم أختم بهذه النقطة، والبحث طويل لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أنه لما يكون هكذا أمر خطير يكون مبني على أساس الانتخاب والشورى بين الناس، لابد أن الرسول يشرح تفاصيل هذا المبدأ. يعني أضرب لك مثلا فيما هو دون هذه المسألة في الخطر، أقل منها في الخطر، مسألة الميراث، الله نص على الميراث وترك الأمور هكذا مجملة أو لا؟ فصلنا طبقات الميراث، طبقة أولى من هم، طبقة ثانية من هم، طبقة ثالثة من هم، موانع الإرث، قضية الحجب إلى آخره، فقه كامل، فقه الميراث، لا فقط قال ميراث وترك الأمر شائبا أو غامضا أو مجملا. فكيف ينص على مبدأ، ومبدأ دستوري ويتوقف عليه حياة الإسلام من بعده إلى قيام الساعة، ينص عليه لكن ما يبين تفاصيله؟ طيب إذا كان انتخاب شورى، من هم، كم عددهم، ما هي مواصفاتهم، إذا حصل كذا فما هو أليس المفروض أن يصدر قانون تكميلي لهذا المبدأ الدستوري؟ مبدأ الدستوري يقول مثلا انتخاب شورى مثلا، ويصدر بعد ذلك قانون يشرح هذا المبدأ، يقول ترى هذا الموضوع هالشكل كذا كذا كذا مواصفاتهم، أبدا تركت للاحتمالات. فأخذ القائلون بهذه النظرية يضربون أخماسا بأسداس، واحد يقول عددهم 4، سئل ليش قال بعدد شهود الزنا، قال له جزاك الله خير ما قصرت، هاي الولاية العامة لأمر المسلمين يكفي فيها ماذا 4، واحد يقول لا يكفي 2، واحد يقول له يكفي 1 إذا قام وضع يده في يدك وقال لك بايعتك على أنك أمير المؤمنين وجبت طاعتك على الأمة بأسرها والخارج عليك باغي. فاختلفوا العدد المواصفات إلى آخره. معقول الرسول ينص على مبدأ دستوري خطير كهذا؟ توجه، وما ينص على تفاصيله يتركه الشكل سائبا مائعا، ها يتركه للأهواء والاختلاف قطعا لا. إذا نعود، العقل قبل النقل يدل على أن الله تبارك وتعالى كما لم يترك الأمة شدى حين أنزل القرآن بل أنزله على يد محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا لن يتركها شدى بعد الرسول، لأن اختلاف النظريات والأهواء مثل ما يمكن أن وجد في زمان الرسول، والله عز وجل دفع هذا الاختلاف بالرسول، هذا الاختلاف يمكن أن وجد بعد الرسول، فلا بد من مدفع لهذا الاختلاف، والمدفع هو عبارة عن وجود إمامة صحيحة سليمة، وهذا الذي يقول به أو تقول به مدرسة آل البيت صلوات الله عليهم في الوقت الذي أمرونا فيه أن نتأدب مع الآخرين، لأن الآخر مسلم غايته هو يتمسك ببعض النصوص، يتمسك ببعض المسائل، فلا بد من المعالجة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكل رأيه في هذا المسألة. أما الذي ندين الله به ونعتقده أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تم النص عليهم، إن في حديث الثقلين وإن في حديث أولي الأمر الذي رواه جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، أو في حديث الأئمة بعد 12، وسيأتي إن شاء الله تتميم لهذا البحث في الليلة القادمة، ما يمكن اختزال موضوع الإمامة بعظمته في ليلة واحدة. ولأجل هذا المبدأ المقدس قدم أهل البيت تضحيات وتضحيات. أول شهيد في هذا الطريق، في طريق حفظ الإمامة، أتعلمون من هو أول شهيد؟ من؟ المحسن بن علي سلام الله عليه في الحادثة المعروفة. وأول شهيدة من؟ فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وتسلسلت الأحداث، وما يوم عاشوراء إلا حلقة في تلك السلسلة، لكن ما جرى في عاشوراء لا يشبهه ما جرى آخر، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ما صنعوا بأبي عبد الله عليه السلام؟ استخدموا كل وسائل الفتك والإجرام، ما صنعوه مع أهل بيته، حتى الطفل الرضيع لم يسلم، يعني هناك قرار عند أولئك المجرمين كان يقول اقتلوهم صغارا كبارا ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. ثم الهجوم الغاشم الغادر على مخيم آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول، وما جرى من حرق وسلب وسب ونهب وإلى آخره. ثم جاءوا بهم سبايا من بلد إلى بلد، هذا ما إلى سابقة، ما إلى سابقة أن أمة تصنع بأهل بيت نبيها كهذا الصنيع. فما ظنك بالسبي؟ والسبي كان أوجع ما يكون على قلوب أهل البيت عليهم السلام. سبي لمن؟ لزينب وأخوات زينب، مروا بهن على القتلى مصرعة ما بين منعفر في جنب مصطلم ومذ رأت زينب جسم الحسين على البوغى خضيبا بفيض النحر واللمم عار اللباس قطيع الرأس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر مضطرم ألقت ردى الصبر وانهالت هناك على جسم الحسين بقلب غص بالألم. لكن بأي صورة؟ وقعد لوت فوقه إحدى اليدين على الأخرى. الله، أي صورة هذه مفجعة! وقد لوت فوقه إحدى اليدين على الأخرى وتدعو يا غوثي ومؤي اعتصمي أخي فقدتك فقدان الربيع، فما صبري مطيعي وما حزني بمنصرمي. لا والد لي ولا يا عم الأذب ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي. أين أخوك يا زينب؟ أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. سار سار الضعن للكوفة ومنك ما قطعت رجاي. أبا عبد الله، سار الضعن للكوفة ومنك ما قطعت رجاي. عين شابحة لجسمك وعين راسك الوياي خويا، واسمع همسة شفافك لما ضاقت لذيذ الماي. الله الله، واسمع همسة شفافك لما ضاقت لذيذ الماي خويا. لا نلظل يمك ولا نلعيش برجواك. انقطع ظني أبا عبد الله. يا نور العين يا ابن أمي يا عز الدين وعلومه خويا، يا موحش من بعد يومك مظلم ما طلع يومه خويا. يقولون القمر لو غاب تبقى بالسما نجومة. رحمك الله أيها الشاعر على هذه الصورة المفجعة. يقولون القمر لو غاب تبقى بالسما نجومة، وانت من غبت يا حسين أخذت نجوم نوية أيوا سيداه وحسينا، أيوا سيدته وزينبا لسان الحال. أخي أبا عبد الله يا لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن الشبع تأكل لحمي، ولكن أنا مأخوذة قسرا وجبرا. يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليه يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك. وهذا الوداع وين يا ابن امي نلاقيك؟ لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل، لا تقول عني سافرة وما ودعني، ولا تقول زينب والحرام ما يودون. يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح عشرة مسرة فوق المهازيل. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالشوط آيا لما أضلعي. فأجاب يا لله، فأجاب من فوق شاهقة القناة، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله يا الله يا الله، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين. تقبل اللهم منا ومن المؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلاة.